هذا البث الذي نبث فيه إليكم مباشرة بجوار مدرسة المتن العتيقة، هذا الدرس السابع من دروس المبنيات. هذا الدرس السابع من دروس شرح المبنيات للإمام الجشتمي رحمه الله تعالى. قد ذكرنا في الدروس السابقة أن الأصل في الأسماء هو الإعراب، وأن الأصل في الأفعال والحروف هو البناء، ولكن بعض الأسماء خالفت أصلها فبنيت، وهذا يحتاج إلى سبب، لا بد من سبب للبناء، لا يمكن أن يكون الاسم مبنيا إلا إذا وجد فيه سبب من أسباب البناء. وقد ذكرنا بعض الأسباب، وهذه الأسباب كلها ترجع إلى سبب واحد في الحقيقة، وهو شبه الحرف، فلا بد أن يكون في الاسم المبني شبه ببعض الحروف، وهذا الشبه إما أن يرجع إلى اللفظ وإما أن يرجع إلى المعنى، ولذلك تقدم الكلام على الشبه المعنوي وعلى الشبه الوضعي. وذكرنا أيضا الشبه الاستعمالي والشبه الافتقاري، وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتحدث عن سبب آخر من أسباب البناء، ألا وهو تضمن الاسم معنى من معاني الحروف، أن يتضمن الاسم معنى حرف من الحروف، وهذا هو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: كذلك يبنى ما تضمن بعض ما له من معان مثل أمس أو اسم لا وجير وعقد النيف الأنا ثم عوض أفديك شمر للتعلم ذلذلا. يقول عليه رحمة الله: كذلك يبنى ما تضمن، أي يبنى كذلك، أي كما تبنى الأسماء السابقة، يبنى ما تضمن، أي الاسم الذي تضمن بعض ما له من معان، أي بعض ما ثبت للحرف من المعاني، يعني أن بعض الأسماء تبنى ولا تعرب لأجل كونها متضمنة لمعنى حرف من الحروف، فلما تضمنت معنى بعض الحروف بنيت لتشبيهها بذلك الحرف الذي تضمنت معناه، لأنها لما تضمنت معناه، أي لما تضمنت معنى الحرف، أعطيت حكم الحرف وهو البناء. وهذا معنى قوله: كذلك يبنى ما تضمن بعض ما له من معان. والحقيقة أن بعض الشراح وبعض المؤلفين في موضوع البناء لا يفرقون بين هذا السبب وبين السبب الثاني الذي ذكرناه في قول الناظم رحمه الله تعالى: ومعنى كأسم الشرط وهي لإنحكت كذاك اسم الاستفهام للهمز مثلا. فيدمجون ويدخلون هذا السبب في ذلك السبب، فيقولون إن هذه الأسماء بنيت لتضمنها معنى الحرف، سواء كانت دالة على معنى الحرف وهذا هو الذي سبق الكلام عليه، أو لم تدل على معنى الحرف ولكنها تضمنته، لا يفرقون بين هذا القسم وذلك القسم، ولكن الناظم رحمه الله تعالى فرق بينهما، فذكر فيما سبق أن بعض الأسماء تبنى لكونها مشبهة لبعض الحروف في المعنى، أي لأن تلك الأسماء لم تتضمن معنى الحرف بل دلت على معنى الحرف وشابهت الحرف في المعنى، أي أنها دلت على معنى تدل عليه الحروف، مثل أسماء الشرط التي تفيد معنى الشرط، وأسماء الاستفهام التي تفيد الاستفهام، وكذلك اسم الإشارة على ما سبق من أنه مبني لشبهه بالحرف في المعنى، واختلفوا كما سبق هل أشبه حرفا يعني موضوعا يعني حرفا مستعملا وضعته العرب واستعملته في كلامهم، أو أشبه حرفا لم تستعمله العرب في كلامهم وكان من حقهم أن يضعوا له حرفا، هذا كله سبق. ولكن هذا القسم الذي ذكره هنا هو موضوع آخر، هو أن بعض الأسماء لم تدل على معنى خاص بالحروف أو على معنى غالب استعماله في الحروف، وإنما هي نفسها أي هذه الأسماء تضمنت معنى حرف من الحروف، ومعنى التضمن هو الاشتمال، يعني يقال تضمن الشيء الشيء بمعنى اشتمل عليه. إذن فالتضمن هو أن يكون الاسم مشتملا على معنى الحرف، وأن يكون معنى الحرف داخلا في الاسم، أي أن يكون الاسم مشتملا عليه ومحيطا به ومحتويا له. إذن التضمن هو الاشتمال والاحتواء، الاشتمال والاحتواء. إذن هذا هو المقصود بقوله كذلك يبنى ما تضمن بعض ما له من معان، مثل أمس أو اسملا، مثل لذلك ببعض الأسماء، أولها أمس، كلمة أمس، فكلمة أمس تكون مبنية على الكسر، فإذا قيل لك لماذا بنيت فالجواب أنها بنيت لتضمنها معنى الحرف، والحرف الذي تضمنت كلمة أمس معناه هو أل التعريفية، أي أل التي تفيد تعريف العهد، التي تفيد معنى العهد. وقالوا ذلك لأن كلمة أمس لا تطلق إلا على اليوم الذي قبل يومك، الذي اتصل بيومك وكان قبله مباشرة. مثلا نحن الآن في يوم الاثنين، فإذا قلنا أمس، فإذا قلت لكم مثلا كنت أمس في المكان الفلاني أمس، فالمقصود بأمس هنا اليوم الذي قبل يومنا هذا، وهو يوم الأحد الماضي، إذن يكون معرفا بمعنى اليوم المعروف الذي هو اليوم المتصل بيومنا هذا، فهذا هو معنى كلمة أمس. فإذا كلمة أمس تضمنت معنى حرف التعريف، لأنها لا تطلق إلا على يوم معروف، وهو اليوم السابق ليومك الذي اتصل به. أما إذا قلت لك مثلا كنت في الدار البيضاء بالأمس، بكلمة يعني بإدخال آل على أمس، فحينئذ لا يكون معنى الأمس اليوم الذي قبل يومنا الذي هو يوم الأحد الماضي، وإنما يكون معناه في يوم من الأيام السابقة، فيصبح نكرة. إذن كلمة أمس متى تكون معروفة معرفة؟ تكون معرفة إذا سقطت فيها الألف واللام. ومتى تكون نكرة؟ تكون نكرة إذا دخلت عليها الألف واللام. إذن فهي عكس يعني الأسماء الأخرى إذا كانت معرفة دخلت عليها آل، وإذا كانت نكرة سقطت آل. وكلمة أمس بالعكس، إذا كانت معرفة دخلت عليها آل، إذا كانت معرفة سقطت آل، فنقول أمس أي اليوم الذي قبل يومنا، وإذا كانت نكرة قلنا بالأمس أي في يوم من الأيام السابقة غير معين وغير معروف. فبنيت أمس لأجل هذا، أي لأجل أنها تضمنت معنى الحرف الذي هو الألف واللام، والذي هو آل التعريفية. هذا قول بعض النحويين، وبعضهم قال بأن كلمة أمس إنما بنيت لأجل كونها مخالفة للقاعدة المعروفة في الأسماء كما ذكرت أيضا، ومخالفتها للأسماء في كونها تعرف بإسقاط أل، تعرف بإسقاط أل وتكون نكرة بذكر أل بعكس المعهود في غيرها من الأسماء. إذن هناك قولان في كلمة أمس، هل بنيت لتضمنها معنى حرف التعريف؟ هذا هو القول الأول، وهو الذي سار عليه الناظم في هذه المسألة، فلذلك مثل به هنا فقال كذلك يبنى ما تضمن بعض ما له من معاني مثل أمس. والقول الثاني أن كلمة أمس تضمنت لمخالفتها لما عهد في الأسماء في باب التعريف والتنكير. إذن هذا هو المثال الأول. ثم ذكر مثالا ثانيا أشار إليه بقوله أو اسم لا، مثل أمس أو اسم لا. اسم لا يقصد بلا هنا لا النافية للجنس، لا التي تنفي الجنس كله، التي تدل على نفي الجنس نصا، لأن لا كما هو معلوم على نوعين، نوع يفيد لا النافية، لا النافية على نوعين، نوع يفيد نفي الجنس نصا، ونوع لا يفيد نفي الجنس نصا. فالأولى هي التي تنصب الاسم وترفع الخبر، كقولك لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فلا هذه نافية للجنس، ومعناها نفي وجود جنس الرجال في الدار على سبيل التنصيص، فلا يوجد مثلا في الدار لا رجل واحد ولا رجلان ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا أكثر، بخلاف ما إذا قلت لك مثلا لا رجل في الدار، فهذه ليست نافية للجنس، فلا تدل على نفي الجنس نصا، وإنما تدل على نفي الجنس احتمالا فقط، يعني أنها تحتمل أن يكون المقصود بها نفي الجنس أيضا، ويحتمل أن يكون المقصود بها نفي الوحدة، أي نفي الواحد فقط. فلذلك حينما تقول لا رجل في الدار يجوز أن تعطف بعده ببل، فتقول بل رجلان، لا رجل في الدار بل رجلان، أو بل ثلاثة، أو لكن خمسة، أو لكن عشرة، أو ما أشبه ذلك، بخلاف ما إذا قلت لك لا رجل في الدار فهنا لا يجوز أن أعطف ببل ولا ولكن، فلا أقول لكن ثلاثة ولا بل اثنان ولا بل رجلان ولا بل ثلاثة ولا غير ذلك. طيب الآن نأتي إلى المقصود، وهو أن اسم لا هنا على مذهب البصريين يكون مبنيا على الفتح إذا لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف، إذا لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف فإنه يكون مبنيا، أما إذا كان مضافا أو مشبها بالمضاف فإنه يكون معربا، يكون معربا عند الجميع، عند البصريين وعند الكوفيين. ولكن إذا لم يكن مضافا ولا مشبها بالمضاف بأن كان كلمة مفردة مثل لا رجل في الدار، أو لا طالب مثلا في السوق، أو لا كتاب عندي، أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الأمثلة يكون مبنيا عند البصريين، يكون مبنيا على الفتح. لكن لماذا يكون مبنيا؟ هذا هو المقصود، يكون مبنيا عندهم لتضمنه معنى حرف من الحروف، لأنه تضمن معنى حرف من الحروف. ما هو الحرف الذي تضمن هذا الاسم معناه هنا في هذه الجملة؟ قالوا تضمن معنى من الجنسية، تضمن معنى من الجنسية، من التي تفيد الجنس، التي تدخل على اسم الجنس. فإذا قلت لا رجل في الدار فكأنك قلت ما من رجل في الدار، وإذا قلت لك مثلا لا درهم عندي فكأنني قلت لك ما من درهم عندي. إذن فاسم لا في هذه الأمثلة مبني لتضمنه معنى حرف من الحروف وهو من الجنسية. هذا قول بعضهم، لأن هذه أيضا فيها قولان. القول الثاني هو أنه بني لتركبه مع لا، لأنهما متركبان فصارا ككلمة واحدة، مثل كلمة 15 التي ستأتي أيضا، ولذلك نقول فيها يعني في اسم لا، نقول في اسم لا في الإعراب، في باب الإعراب نقول اسمها وهو مبني معها لتركبه معها كتركيب 15 أو لتضمنه معنى من الجنسية. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: كذلك يبنى ما تضمن بعض ما له من معاني مثل أمس أو اسم لا. ثم قال: وجيري وعقد النيف الآن ثم عوض أفديك شمر للتعلم ذلذلا. وجيري هذا هو المثال الثاني الثالث هذا هو المثال الثالث من أمثلة الأسماء التي بنيت لتضمنها معنى حرف من الحروف. وجيري، كلمة جيري، يقول العرب: جيري لأفعلن كذا وكذا، جيري لأفعلن كذا وكذا، ومعناها لا بد، أي لا بد أن أفعل كذا وكذا. فكلمة جيري مبتدأ مرفوع، أي في محل رفع، ولكنه مبني لفظا. إذن فهو مبني في اللفظ، مبني على الكسر، ولكنه في محل رفع على أنه مبتدأ. وخبره محذوف، خبره محذوف وجوبا، لأن كلمة جيري هنا المقصود بها القسم، فهي مثل قولهم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إذن فالخبر هنا محذوف وجوبا لأنه نص في القسم، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دانف، فزيد استغني عنه إذ عرف، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر، طيب، إذن جيري مبتدأ وخبره محذوف وجوبا. قالوا: لماذا بني؟ قالوا: بني لتضمنه معنى حرف القسم، لأن حرف القسم غير مذكور فيه، ولكنه تضمن معناه، لأن جيري لأفعلن هو بمثابة قولك والله لأفعلن. إذن فكلمة جيري اسم مرفوع في المحل، لكنه مبني لفظا لتضمنه معنى حرف القسم، فلذلك ذكره هنا فقال: كذلك يبنى ما تضمن بعض ما له من معان مثل أمس أو اسم لا. وجيري وعقد النيف، وعقد النيف يعني أن عقد النيف يبنى أيضا مثل ذلك، أي مثل الأسماء السابقة. عقد النيف، العقد هو العشرة، والنيف هو ما زاد على العشرة من واحد إلى تسعة، كقولك مثلا: أحد عشر، مثلا 13، إلا اثنى عشر واثنتا عشرة، هذان يكونان معربين. عقد لا، لكن يكون معربا في الجزء الأول، في الطرف الأول اللي هو النيف، أما الجزء الأخير فإنه يكون مبنيا أيضا. إذن من عقد النيف يقصد به عشرة، من قولك أحد عشرة أو إحدى عشرة، اثنى عشرة، اثنتا عشرة، ثلاثة عشرة، اثنى عشر، أربعة عشرة، خمسة عشرة، وهكذا. فكلمة عشرة مبنية، لماذا بنيت؟ لتضمنها معنى حرف من الحروف، وهو الواو، واو العطف. لأنك حينما تقول مثلا: حضر عندي مثلا 14 رجلا، حضر 14 رجلا، فكأنك قلت: حضر 14. إذن فقد تضمن هذا الاسم معنى حرف العطف، فلذلك بني. قال الناظم: وجيري وعقد النيف الآن، الآن أيضا من الأسماء المبنية لتضمنها معنى حرف من الحروف، وهو آل التعريفية أيضا، لأن الآن الألف واللام فيه زائدة، هذه التي دخلت عليه زائدة، ليست بآل التعريفية، ولذلك هذه لا تسقط، هذه لا كما قال ابن مالك وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي. إذن كلمة أل كلمة الآن تلزمها أل الزائدة. إذن ولكن الآن مقصود به الوقت الحاضر، والوقت الحاضر معروف، إذن فهو معرفة، ليس معرفة بالألف واللام التي دخلت عليه، وإنما هو معرفة لأنه تضمن معنى أل التعريفية. إذن فهو معرف أصلا قبل أن تدخل عليه أل. إذن أل الداخلة عليه هي أي أل الزائدة وليست التعريفية. فلذلك بني إذن فهو قريب من كلمة أمس التي ذكرناها، إلا أن كلمة أمس إذا كانت معرفة لا تدخل عليها أل، إذا كانت معرفة لا تدخل عليها أل، لأنه يفرق فيها بين المعرفة والنكرة بزيادة أل، إذا زيدت أل فهي نكرة. بخلاف الآن فإنها تبقى هكذا دائما، لا تحذف فيها أل، لأن زيادتها زيادة لازمة هنا. ثم عوض، عوض هذا مثال آخر للإسم الذي بني لتضمنه معنى حرف من الحروف، عوض. وعوض هو أيضا مثل جيري، فهو أيضا اسم مبني لتضمنه معنى القسم، معنى حرف القسم، لأن العرب يقولون عوض لأفعلن كذا وكذا، فهو بمثابة قولك والله لأفعلن كذا وكذا، ولكنه يعرب ظرف زمان، يعرب ظرف زمان لأنه اسم زمان بمعنى المستقبل، يستغرق الزمن المستقبل، كما قال الزواوي رحمه الله تعالى: عوض افتح العين وثلث الآخر، وإن أضفته فبالفتح جدير، وأبدا ظرفان للمستقبل استغرقه قط بالعكس جعالي. يعني أن عوض يجوز أن تبنى على الضم وأن تبنى على الفتح وأن تبنى على الكسر، فيقال عوض عوض عوض، كلها مبنية، ولا تكون معربة إلا إذا أضيفت، فيقال عوض العائضين، عوض العائضين، فإذا لم تضف فإنها تبنى. لماذا؟ لتضمنها معنى حرف القسم، هذا معنى قول الناظم عليه رحمة الله: كذلك يبنى ما تضمن بعض ما له من معان مثل أمس أو اسم لا وجير وعقد الناي في الآن ثم عاوض أفديك شمر للتعلم زلزلا. بقي أن أشير إلى أن كلمة جيري التي ذكرتها قبل قليل إنما هي اسم مبني لتضمنه معنى حرف من الحروف عند من يجعله اسما، أما عند من يجعله بمعنى عند من يجعله اسما بمعنى القسم، أما عند من يجعله حرفا فلا يسأل عنه حينئذ لماذا بني، لأن الحروف الأصل فيها هو البناء، لأن هناك من قال إن كلمة جيري هي حرف بمعنى أجل، هي حرف بمعنى أجل أي بمعنى نعم. ثم ختم الناظم هذه الأمثلة بقوله: شمر للتعلم زلزلا، شمر للتعلم زلزلا، فأمرك بالتشمير أي بالاجتهاد والجد. إذن هذه الجملة المقصود بها حث الطالب على الجد والاجتهاد والمصابرة في طلب العلم. شمر للتعلم زلزلا أي شمر زلزلك، يعني أثوابك، شمر ثيابك للتعلم أي لطلب العلم. هذا هو ما يبدو لي من خلال هذين البيتين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الناظم خيرا، وأن يرحمه، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.